على أعتابكم عبد عبد ذليل على أعتابكم يا على أعتابكم عبد عبد عبد ذليل ذليل ذليل كثير الشوق كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه له أسف على ما كان منه وحزن من معاصيه طويل يا سيدي يمد إليكم كف افتقار يمد إليكم يمد إليكم كف افتقار يمد إليكم يمد إليكم يا يمد إليكم كف افتقار كف افتقار ودمع العين ودمع العين ودمع العين منهمل يسيل يرى الأحباب قد وردوا جميعا يرى الأحباب قد وردوا جميعا فهل إلى ورد سبيل يا رب فهل إلى ورد سبيل أكون نزيلكم يا رب أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل. يا أكون نزيلكم يا كريم، أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل. فإن يرضيكم بعدي وطردي، فصبري في محبتكم جميل. فإن يرضيكم بعدي وطردي، فصبري في محبتكم جميل. فصبري في محبتكم يا رب، فصبري في محبتكم جميل. وحط ولائكم وعظيم شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل. وحط ولائكم يا رب، وحق ولائكم وعظيم شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل. قضيت بحبكم أيام عمري، قضيت بحبكم يا حبيب القلوب، قضيت بحبكم أيام عمري، فلا أسلو وقد بقي القليل. قضيت بحبكم أيام عمري، قضيت بذكركم أيام عمري، فلا أسلو وقد بقي القليل. يا رب لا لا لا لا أبرح الباب، يا وهاب لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي يا رب. لا أبرح الباب، لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني وتقبلوني وتقبلوني وتقبلوني وتقبلوني على عيبي ونقصاني. فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي، فإن قبلتم فإن قبلتم يا رب، فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي، فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي، وإن طردتم فيا ذلي وخسراني. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى يا رب، وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى، وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل يا رب، إذا صح منك الوصل فالكل هين، فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا رب، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، واقبلنا واقبلنا واقبلنا، وارحم لنا شيخنا وعاف علماءنا، وقر عين شيخنا بنا يا واسع الله.